نعم يا ألو. نعم البامية. انت خلي عبد يرد عنك. يرد عنك. رد عنك. الجزائر. نعم نعم فهمنا من الجزائر، فماذا تريدين؟ البامية. انا اقول نعم انا الالباني، انا الالباني. ما سمعتي بعد؟ عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم يا سيد. نعم. قلت يسرنا الحديث معكم. يسرنا الحديث معكم. ايه تفضلي، ماذا عندكم؟ سؤالنا هو حول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه أيما امرأة نزع الثوب في غير بيت أبيها أو بيت زوجها، فقد هتت الفترة ما بينها وبين الله عز وجل. نعم. أولا أود معرفة من مراد هذا الحديث، هل هو شامل لكل الأناس كبنوك الأهل من غير المحارم والمحارم؟ هو شامل لكل السياسة سواء الظاهرة أم الباطنة الداخلية؟ هذا ما نود معرفته، إذ أننا اختلفنا كثيرا في هذا الأمر هنا. أبشري بكل خير. المقصود باختصار هو التعري، هو الاستحمام في غير بيت المحارم والزوج. لعلك سمعتيني. ما في جواب. أين ذهب صوتك؟ لكن لم أستمع جيدا. وماذا نصنع لكن؟ لقد بح صوتي وأنا أصيح صياحا لكي تسمعوني أنتم معشر الجزائريين. قلت لك معنى الحديث أنه يحرم على المرأة أن تتعرى في غير بيت محارمها وزوجها. هل فهمتي؟ هل سمعتي؟